فوائد سريعة من درر الشريعة وهي لكل مسلم حصالة منيعة تطرق كل باب بالحب والإجاب وقد أتت سنية على هدى الكتاب رسائل قصيرة لكنها منيرة تحمل في طياتها للخير ألف صورة للخير ألف صورة أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها إن التقي من إذا نبهته تنبها نبهته تنبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فوائد سريعة من الشريعة. أيها الكرام، لو تأمل كل رجل ولو تأملت كل امرأة من المسلمين والمسلمات لوجدوا أن حالنا جميعا لا يخرج عن ثلاثة أمور، لا يخرج عن ثلاثة أمور. هل أنت منتبه؟ انتبه معي حتى تحفظ هذا الكلام وتوفق بإذن الله أنا وأنت للعمل به، بل ونطلب من الله جل وعلا أن يكرمنا بتبليغه والصبر في أذى تبليغه على أن يكون هذا إخلاصا لله تعالى واتباعا لخليله ولرسوله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الأحوال الثلاثة التي لا يخرج أحد عنها، أن المرأة فينا رجلا كان أو امرأة إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. يبقى حال الإنسان كما قال الإمام القيم ابن القيم رحمة الله تعالى عليه تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. أيوة، إذا أذنب، كلنا نذنب. الله تعالى قال في كتابه الكريم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آية آل عمران. نعم، فإذا رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين الحديث القدسي. ماذا قال فيه هذا الحديث؟ حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه بإسناد حسن. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، اسمع: يا ابن آدم، النداء لي ولك، يا ابن آدم ارعي سمعك، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، انتبه، ثم لقيتني، انتبه، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. الشرط أن تقابل الله عز وجل وليس لله عندك ند، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة لم يكن له كفءا أحد، وفي قراءة لم يكن له كفوا أحد. نعم أيها المبارك، فإذا قابلت الله وكانت صلاتك لله وصومك لله وعمرتك لله وزكاتك لله وحجك لله وحلفك بالله وذبحك لله ونذرك لله واستغاثتك بالله ورجاؤك في الله وتوكلك على الله ورغبتك في الله ورهبتك من الله وخشيتك من الله ومحبتك لله وفي الله ومن أجل الله، ولا تطوف حول الكعبة وتنفر جميع المكلفين من الذهاب للصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين وقارئ الفنجان وضارب الرمل والذين يقرؤون اقرأ حظك اليوم عبر الجرائد الورقية أو الشبكة العنكبوتية، كل هذا مما نهى عنه رب البرية ورسولنا محمد أيضا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أذنب استغفر، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون. ليس معنى هذا أن الحديث فيه تشجيع لي أو لك أو لغيرنا على مخالفة القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، على مخالفة الشريعة، على عدم الائتمار بالأمر، على عدم الانتهاء بالنهي، عبودية كلا، بل إن الله الذي سمى نفسه الرحمن الرحيم يريد أن يشعرك برحمة الله، بل إن الله الذي سمى نفسه الغفور الغفور الغافر الغفور الغفار يريد أن يشعرك بمدى مغفرته سبحانه وبحمده. ألم يقل على نفسه سبحانه وبحمده غافر الذنب وقابل التوب وفي نفس الوقت إيه؟ شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. نعم، إذن تلاقي الله عز وجل وليس عندك شرك، لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله تعالى قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والله تعالى قال: إن الشرك لظلم عظيم في وصية لقمان لولده، ها، إن الشرك لظلم عظيم، والله تعالى قال: والكافرون هم الظالمون. إذن إذا قصر الإنسان في واجب عليه أن يستغفر ويتوب ويحاول أن يتمم هذا الواجب ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الله سبحانه وبحمده قال: فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أي نعم أيها الكرام، العبد منا ينبغي إذا أذنب يستغفر، هذا حال المؤمنين من أمثالكم الطيبين. طيب، إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، إذا ابتلي بموت أبيه، بموت أمه، بموت زوجته، بموت ولده، بخسارة في التجارة، بفصل من الوظيفة، بحادث، بمرض، بأي مصيبة، فإن الله سبحانه وبحمده قال في كتابه من سورة البقرة، قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الكرام، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح من حديث أبي يحيى: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر وإن أصابه ضراء صبر. يبقى إذا ابتلي يصبر، فأي إنسان إذا ابتلي صبر، هذا أتمر بأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، آخر آية في سورة آل عمران. والحديث ومن يتصبر يصبره الله. طيب، وإذا أنعم عليه شكر، إذا أنعم الله تعالى عليه بقيام الليل، أنعم الله عليه بالسنن الراتبة القبلية والبعدية، أنعم الله عليه بأذكار الصباح بأذكار المساء، بالورد القرآن اليومي، بحفظ القرآن، بحفظ البخاري مسلم الترمذي أبو داود ابن ماجه النسائي، بحفظ الأربعين النووية، بحفظ عمدة الأحكام، بلوغ المرام، أنعم عليه بصحة بعافية، بزوجة صالحة، بأولاد بارين، بجيران طيبين، بإدراك تكبيرة الإحرام في الصلاة الخمس في جماعة. هذه نعمة، نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. يشكر، يشكر بإيه؟ يشكر في ناس تقول نحمدوه، يقبل باطن الكف وظاهرها، ويظن أن الشكر قد تقوقع، أن الشكر قد حصر وقوقع في هذه الفعل. لا لا لا، الشكر باللسان والجنان وهو القلب وبالجوارح، ولكل جارحة من الجوارح شكرا. والله تعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، فرتب الله على الشكر الزيادة. فكن شاكرا لله، حيث قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فكن من هؤلاء القليلين حتى يقبلنا رب العالمين. أيها الأحبة، إن المرأة رجلا كان أو امرأة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حاله يدور بين ثلاثة أمور: إذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوائد سريعة من درر الشريعة، وهي لكل مسلم حصالة منيعة، تطرق كل باب للحب والإجاب، وقد أتت سنية على هدى الكتاب. رسائل قصيرة لكنها منيرة، تحمل في طياتها للخير ألف صورة، للخير ألف صورة. أفلاح من أصغى لها وعاش عاملا بها، إن التقي من إذا نبهته تنبها، نبهته تنبها.